Calme-moi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd hayyakum Allah jami'an. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa marhaban bikum ma'a majalis madrasat al-Iqra' ودورة قراءة وسماع أبواب الحج والعمرة من كتب السنة الستة، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل ورحمته من صحيحي الإمامين البخاري ومسلم، ومن سنن الإمام أبي داود عليهم جميعا رحمة الله عز وجل ورضوانه ومغفرته. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، وأن يرزقنا وأن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم إن شاء الله عز وجل كما قلنا مع المجلس الأول من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله أنه قال في كتابه السنن، كتاب مناسك الحج، كتاب مناسك الحج، قال باب وجوب الحج، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال حدثنا أبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة، قال حدثنا الربيع بن مسلم، قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج، فقال رجل في كل عام، فسكت عنه حتى عاده ثلاثة، فقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال أخبرنا محمد بن حبيب بن عبد الله النيسابوري، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أنبأنا موسى بن سلمة، قال حدثنا عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس التميمي كل عام يا رسول الله، فسكت فقال وقلت نعم لوجبت، فقال لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة. وقال باب وجوب العمرة، قال أخبرنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا خالد، قال حدثنا شعبة، قال سمعت النعمان بن سالم، قال سمعت عمر بن عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال فحج عن أبيك واعتمر، قال فضل الحج المبرور، قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفر البصري، قال حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي عن زهير، قال حدثنا سويد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، والعمرة لا العمرة كفارة لما بينهما. قال أخبرنا عمرو بن منصور، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا شعبة، قال أخبرنا سويد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة مثله سواء، إلا أنه قال تكفر ما بينما. قال فضل الحج، قال أخبرنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله، قال ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا، قال الحج المبرور. وقال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود، قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبي، قال سمعت سهيل بن أبي صالح، قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليس قال: حدثنا خالد عن ابن عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وقال: أخبرنا أبو عمرو الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا فضيل وهو ابن عياض عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن حبيبه ابن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة قالت: أخبرتني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. قال: فضل العمر. قال: أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة وللعمرة كفارة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: فضل المتابعة بين الحج والعمرة. قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا أبو عتاب قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد. وقال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أيوب قال: حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحج المبرور ثواب دون الجنة. قال: الحج عن الميت الذي نذر أن يحج. قال: أخبرنا محمد بن بشير قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فقضوا الله فهو حق بالوفاء. قال: الحج عن الميت الذي لم يحج. قال: أخبرنا عمرو بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أبو التياح قال: حدثنا موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها لم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها. وقال: أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنا علي بن عبد الحكم بن حكيم الأودي قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال: حج عن أبيك. قال: الحج عن الحي الذي لا يستمسك عن الرحل. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خاصة عام سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال: نعم. قال: سأخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال: حدثنا سفيان عن أبي عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس ذكره بمثله قال: العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي قال: أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة والضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا حجاري عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئنا حج عنه؟ قال: أنت أكبر ولدي. قال: نعم. قال: رأيت لو كان على بك عليه دين كنت تقضي؟ قال: نعم. قال: فحج عنه. قال: أخبرنا بعاصم خشيش بن أسلم النسائي عن عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج فحج عنه. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى عن شيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلتي، فإن شددته خشيت أن يموت فحج عنه. قال: رأيت لو كان على أبيك عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك. قال: حج المرأة عن الرجل. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي، وأنا أسمع عن ابن القاسم. قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن سرع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرحلة فحج عنه. قال: نعم، ذلك في حجة الوداع. قال: أخبرنا أبو داود أخبر قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن امرأة من خثعمة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الرحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ الفضل بن عباس التفت إليه، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجاوب من الشق الآخر. قال: حج الرجل عن المرأة. قال: أخبرنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا يزيد بن وهو ابن هارون قال: أنبأنا هشام عن محمد عن يحيى بن إسحاق عن سليمان بن يسار عن فضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. قال رحمه الله عز وجل: ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده؟ ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولدي؟ قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن عن السفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. قال: الحج بالصغير. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن ابن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت صبيا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: أخبرنا محمد بن غيلان قال: حدثنا نبشر بن السرية قال: حدثنا سفيان من محمد بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها منها ودج، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: أخبرنا حدثنا ابن عامر قال: حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رفعت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، لك أجر. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابراهيم بن عقبة قال: حدثنا حارس بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع اللفظ له قال: عن سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت امرأة صبيا من المحفة فقالت: ألا هذا حج؟ قال: نعم، لك أجر. وقال: أخبرنا سليمان بن القوي بن حماد بن سعد بن أخي رجد ابن أخي رجدين عن ابن سعد أبو الربيع والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي فقالت: ألا هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال رحمه الله عز وجل: الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج. قال: أخبرنا هند بن السري عن ابن أبي زائدة قال: حدثنا يحيى بن سعد قال: أخبرتني عمرة أن سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف ببيت أن يحل. قال المواقيت ميقات أهل المدينة. قال: أخبرنا كتبت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلام لم. قال ميقات أهل الشام. قال: أخبرنا كتبت قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجل قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ميقات أهل مصر. قال أخبرنا عمرو المنصور قال حدثنا هشام بن بهرام بن بهرام قال حدثنا معاف عن أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة ذي الحليفة ولا للشام ومصر ومصر الجحفة ولا للعراق ذات عرق ولا لليمن لملم. قال من قتل أهل اليمن؟ قال أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن حماد بن زيد عن عبد الله بن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة ذي الحليفة ولا أهل الشام الجحفة ولا أهل نجد قرنا ولا أهل اليمن لملم. وقال هن لهن ولكل آية أتى عليهن من غيرهن من غيرهن فمن كان أهله دون المقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. قال ميقات أهل نجد. قال أخبرنا كتبت قال حدثنا سفيان عن زهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة نأتي من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وذكر لي ولم أسمع أنه قال: أيهل أهل اليمن مني لملم. قال من قتل أهل العراق؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر المنصري قال حدثنا أبو هاشم محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن قاسم عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن لملم. قال من كان أهله دون الميقات؟ قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا قال أخبرني عبد الله بن طوس عن أبي يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن لملم. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من سواهن ولمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث بدا حتى يبلغ ذلك أهل مكة. قال أخبرهم كتبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة ذي الحليفة ولا الشام الجحفة ولا اليمنية لملم ولا أهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها. قال التعريس بذي الحليفة. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود عن ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن قال ابن شهاب أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر أن أبا قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجده. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في المعرس بذي الحليفة أتى أوتي فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة وصلى بها. قال رحمه الله عز وجل: البيداء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر وهو بن شميل قال حدثنا أشعث وهو بن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. قال الغسل للإهلال. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن الحارث بن القاسم عن أبي عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمرها فلتغتسل ثم لتهل. وقال أخبرنا أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى وابن سعيد الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. قال: غسل المحرم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأباء، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه. فأرسلني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه وقلت: أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال للإنسان: يصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام. قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن المسكين قال: أنا علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او بورس. وقال: اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرمون الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا البرنوس ولا السراويل ولا العمامه ولا ثوب المستوز ورس ولا زعفران ولا خفين الا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجدن علينا فليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين أسفل من الكعبين. قال: الجبة في الإحرام. قال: أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال: حدثنا يحيى بن سعد قال: حدثنا ابن جرير قال: حدثني عطاء بن أصف عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي أنه قال: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبتنا، فأتاه الوحي فأشار إلى عمر أن تعالى، فأشار إلي عمر أن تعالى، فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغط لذلك فسري عنه، فقال: أين الرجل الذي سألني عنه؟ فأتي بالرجل، فقال: أما الجبة فاخلعه، أما الطيب فاغسله، ثم أحدث إحراما. قال أبو عبد الرحمن: ثم أحدث إحراما، ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب، ولا أحسبه محفوظا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال رحمه الله عز وجل: النهي عن لبس القميص للمحرم. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يزن علينا، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مس الزعفران ولا الورس. قال: النهي عن لبس السراويل في الإحرام. قال: أخبرنا عمرو بن عين قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولا. وقال عمرو مرة أخرى: القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن يكون إلا ألا يكون لأحدكم شيئا إلا ألا يكون لأحدكم نعلان، فليقطعهم أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقال: رخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم. قال: أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وقال: النهي عن أن تنتقب المرأة المحرمة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين ما أسفل الكعبين ما أسفل من الكعبة، ولا تلبس شيئا من الثياب، مس الزعفران ولا الورس، ولا تنتكب المرأة المحرمة، ولا تلبس قفازين. قال النهي عن لبس البرانسة في الحرم. قال أخبر أن قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مس الزعفران ولا الورس. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمر بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا يحيى وابن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانسة ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مس ورس ولا زعفران. وقال أنه عن لبس العمامة في الإحرام. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال من ألبسه إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا ألا تجدن علينا، فإن لم تجدن علينا فما دون الكعبين. وقال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا زيد بن زرين قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال من يلبس إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون من إلا أن يكون نعال، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران أو مس ورس أو زعفران. وقال النهي عن لبس الخفين في الإحرام. قال أخبرنا ندب بن السريع عن ابن أبي زائدة قال عن ابن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، قال الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجن عليه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولا قطعهما أسفل من الكعبين. قال رحمه الله عز وجل قطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين، ولا قطعهما أسفل من الكعبين. قال النهي عن أن تلبس المحرم القفازين. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مس الزعفران ولا الورس، ولا تنتكب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. قال رحمه الله تعالى التلبيد عند الإحرام. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أختي حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحل أنت ولم تحل من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرحي والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع ولفظ له عن ابن وهب. أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وقال إباحة الطيب عند الإحرام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد عن عمرو عن سالم عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي حين أراد أن يحرم عند إحلاله قبل أن يحل بيدي. وقال طيبت رسول قال يحل بيدي نعم. وقال رحمه الله عز وجل أخبرنا قتيبة عن ابن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال أخبرنا حسين بن مسعود بن جعفر النيسابوري قال أنبأنا عبيد الله بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم والحل قبل حين والحل حين أحل. وقال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. وقال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير عن ضمرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله وطيبته لإحرامي طيبا لا يشبه طيبكم هذا تعني ليس له بقاء. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبي قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بأطيب الطيب عند حرمه وحله. قال حد أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال أنبانا شعيب بن الليث عن أبي عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي بأطيب ما أجد. وقال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمي ولحلي وحين يريد أن يزور البيت. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرمه يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب في مسك. وقال أخبرنا أحمد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن الوليد يعني العدني عن سفيان حاء قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا أسحق عن الأزرق قال أنبأنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنظر إلى وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال أحمد بن نصر في حديث وبيس الطيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن منصور قال لي إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان يرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال موضوع الطيب قال أخبرنا محمد بن قتامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ينظر إلى وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنظر إلى وبيس الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال أخبرنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثني شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا محمد هو ابن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لقد رأيت وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال أخبرنا هند بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. وقال أخبرنا قتيبة وأند بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم الدهن بأطياب ما يجده حتى ربيصه في رأسه ولحيته تابع إسرائيل على هذا الكلام. وقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال أخبرنا عبدة بن عبيد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم عن إبراهيم يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطياب ما كنت أجد من الطيب حتى أرى بيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السابع عن إبراهيم عن أسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ثلاث قال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن أسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ثلاث قال: أخبرنا أحمد بن مسعد عن بشر يعني بن المفضل قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الطيب عند الحرم فقال: لأن أطلي بالقطران أحب إلي من ذلك. فذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد كنت طيب رسول لقد كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا هناد بن السريع عن وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم عن ابن محمد بن المنتشر عن أبي قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أن أصبح مطليا بقطران لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها بقوله فقالت: طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نساء ثم أصبح محرما. قال رحمه الله عز وجل: الزعفران للمحرم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن إسماعيل عن عبيد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وقال رحمه الله عز وجل: أخبرني كثير بن عبيدة عن بقية عن شعبة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي قال: حدثني عبد العزيز بن صهيب ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفور. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفور. قال حماد: يعني للرجال. قال: في الخلوق للمحرم. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بعمرة وعليه مقطعات وهو متضمخ بخلوق. قال: أهللت بعمرة فما أصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: كنت أتقي هذا وأغسله. فقال: ما كنت صانعا في حجك فأصنعه في عمرتك؟ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجاتك فاصنعه في عمرتك. قال رحمه الله عز وجل: الكحل المحرم. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى نعم عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان رضي الله عن أبان بن عثمان عن أبيه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في المحرم إذا اشتكر سوى عينيه فأن يضمدهما أن يضمدهما بصبر. وقال رحمه الله عز وجل: قرأ في الثياب المصبغة للمحرم. قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال: حدثنا أبي قال: أتينا جابرا فسألنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي وجعلته عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحلل ولا جعل عمرة. وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هاديا، وإذا فاطمة عليها السلام رضي الله تعالى عنها قد لبست ثيابا صبغا واكتحلت. قال: فانطلقت محرشا استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، لأن فاطمة لبست ثيابا صبغا واكتحلت. وقالت: أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت أنا أمرتها. قال: تخمير المحرم وجاور رأسه. قال: أخبر محمد بن بشير قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر ويكفن في ثوبين خارجا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله بن الصفار قال: حدثنا أبو داود عن الحفري قال: عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثيابي ولا تخمروا وجهه ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله عز وجل: باب إفراد الحج. حديث 2715. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ وقال: أخبرنا ابن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يهل من شاء أن يهل من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة حدثني منصور وسليمان بن وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. قال رحمه الله عز وجل: القران. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن منصور عن أبي أيوب عن أبي وائل قال: الصبي ابن معبد: كنت عربيا نصرانيا فأسلمت، فكنت حريصا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له ريم بن عبد الله، فسألته فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استسر من الهدي، فأهللت بهما. فلما أتيت العذيب لقيان سليمان بن الربيع وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقى من بعيره؟ فأتيت عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، إن أسلمت وأنا حارس على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمر مكتوبين علي. فأتيت هرم بن عبد الله فقلت: يا هناه، إن وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فقال: اجمعهما ثم أذبح ما استسر من الهدي، فأهللت بهما. فلما أتينا العذيب لقينا سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقاه من بعيره؟ فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن منصور عن شقيق قال: أنبأنا الصبي، فذكر مثله. قال: فأتيت عمر فقصصت عليه القصة إلا قوله: يا هنا. قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال: أنبأنا شعيب يعني ابن إسحاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: وأخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرنا حسن بن مسلم عن مجاهد وغيرك عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سالمة أبو وائل أن رجل من بني تغل أن رجل من بني تغليبة يقال له الصبي بن معبد الأنصار، وكان نصرانيا فأسلم فأقبل في أول ما حج فلبى بحج وعمرة جميعا، فهو كذلك يلبي بهما جميعا. فمر على سليمان بن ربيعة وزيد بن صحان فقال أحدهما: لأنت أضل من جمالك هذا. فقال الصبي: فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فذكرت ذلك له. فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال شقيق: وكنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبي بن معبد نستذكره، فلقد اختلفنا إليه مرارا أنا ومسروق بن الأجدع. قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا عيسى وهو بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن الحسين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسا عند عثمان فسمع علي يلبي بعمرة وحجة، فقال: لم نكن ننهى عن هذا. قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو عامر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت علي بن حسين يحدث عن مروان أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معه. فقال عثمان: أتفعلهما أنا أنهى عنهما عنها؟ فقال علي: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وقال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت؟ قلت أهللت بإهلالك. قال فإني سكت الهدي وقرنت. قال وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلت ولكني سكت الهدي وقرنت. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول قال لعمران بن حصين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمرة ثم توفي قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما رجل برأيه ما شاء. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله قال قال لي عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن إسماعيل بن مسلم ثلاثة هذا أحدهم لا بأس به وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري والحسن هو متروك الحديث. وقال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم بن عن يحيى وعبد العزيز بن صهيب بن حميد الطويل الحاء وقال أنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا عبد العزيز بن صهيب بن حميد طول يحيى بن أبي إسحاق كلهم عن أنس سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج لبيك عمرة وحج. وقال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي أسماء عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل قال أنبأنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنسا يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا معا. وقال رحمه الله عز وجل التمتع. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب رضي الله عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي بذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم هل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان مع الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ثم ليهدي ومن لم يجد هاديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة وسلم ركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع وماشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت فصلى عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصف فطاف بالصفا والمرة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله جل يقول حج علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما فلما كان بعض الطريق نهى عثمان عن التمتع فقال علي: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا. فلب علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال: بلى. قال له علي: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال: بلى. قال: أخبر أنه كتب عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حجة معاوية رضي الله تعالى عنه بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جاهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بسما قلت يا ابن أخي؟ قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى عن ذلك. قال سعد: قد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعناها معه. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال أخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ له. قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة. فقال له رجل: ويدك ببعض فتيك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيته. فسألته فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، ولكن كرهت أن يظل معرسين بهن في الأراك ثم يروح بالحج تقطور رؤوسهم. وقال: أخبر محمد بن علي بن الحسين بن حسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن قايل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. السلام عليكم. مكسر في الصوت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث رقم كم؟ حديث رقم كم؟ أي حديث؟ رقم كام الحديث؟ رقم كام؟ لان صوت المكسر بيوصل لكم متاخر شويه عن صوتي، فممكن يكون عدى حديثين ثلاثه. طيب هنبدا من الحديث رقم 2735. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اخبرنا محمد بن مثنى محمد بن بشار واللفظ له. قال: حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة. فقال له رجل: ويدك ببعض فتيك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيته. فسألته فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في العراق ثم يروح بالحج تقطر رؤوسهم. وقال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن قايل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله إني لا أنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. وقال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال معاوية لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة؟ قال: لا. قال: يقول ابن عباس: هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن مثنى عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن قيس وهو بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما هللت؟ قال: قلت: هللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سكت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت والصفا وبالصفا والمروة ثم أتت امرأة من قومي فمشطتني واصلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله تعالى عنهما إني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال لي إنك لا تدري ما حدث أمير المؤمنين في شأن النسك. قلت يا أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي حدث في شأن النسك؟ قال إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وقال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف قال لي عمرو بن حصين رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها قائل برأيه قال ترك تسمية عند الإهلال. قال أخبرنا يعقوب بن ورم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتانا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع حجاج ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاج هذا العام فنزل بالمدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وقال وخرجنا مع قال جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا فخرجنا لا ننوي إلى الحج وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولفظ له لمحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا لا ننوي إلى الحج فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أحط قلت نعم قال إن هذا شيء كتب الله عز وجل على بنات آدم فقضي ما يقضي المحرم غير أن لا تطوف بالبيت قال رحمه الله جل الحج بغير نية يقصده المحرم قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال أبو موسى أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء حيث حج فقال أحججت قلت نعم قال كيف قلت قلت لبك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل ففعلت ثم أتيت امرأة ففالت رأسي فجعلت أفتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فقال له الرجل يا أبا موسى رويدك ببعض فتاك فإنك لا تدري ما حدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال أبو موسى يا أيها الناس من كنا أفتناه فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله وقال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فسألنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن عليا قادما من اليمن بهدي ثم وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هاديا قال لعلي بما أهللت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الهادي فقال فلا تحل وقال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب عن ابن جريج قال عطان قال جابر رضي الله تعالى عنه قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما هللت يا علي قال بما هل بي النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي وامكث حراما كما أنت قال وهدى علي له هادي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس بن إسحاق ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنت مع علي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فأصبت معه أواقي فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي وجدت فاطمة عليه السلام قد نضحت البيت بنضوح قال فتخطيته فقال سبحان الله قال فتخطيته فقالت لي مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا قال قلت إني أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت قلت إني أهللت بما أهللت قال فإني قد سكت الهدي وقرنت قال رحمه الله عز وجل: إذا هل بعمرة هل يجعل معها حجا؟ قال رحمه الله عز وجل: أخبر أن قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فقال له: إنه كان بينهما قتال وأنا أخاف أن يصدوك. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظهر الوداع قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدى هاديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يكسر ولم يحل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: كيف التلبية؟ قال: أخبرنا عيسى بن مريم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سالما رضي الله تعالى عنه أخبرني أن أبا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمتان عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وقال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت زيدا وأبا بكر بن ابن محمد بن زيد أنهما سمع نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أنبأنا أبو بشر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لبيك لبيك وسعدك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل. قال: أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حدثنا أحمد بن زيد عن أبان بن تغليب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لك. قال: أخبرنا كتب قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. قال عبد الرحمن: لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا. قال رحمه الله تعالى: رفع الصوت بالهلال. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خالد بن السائب عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد من أصحابك أن يرفع صوتهم بالتلبية؟ قال: العمل في الهلال. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر وقال حدثنا أشعث عن حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصلى وصعد جبل البيداء وهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. قال: أخبرنا عمر بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتت الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء. قال: أخبرنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم عنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مسجد ذي الحليفة. وقال: أخبرنا عيسى بن مريم قال عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عابد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى حين تستوي قائمة. وقال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال أنبأنا شعبان قال أنبأنا ابن جرير قال أخبرني صالح بن كيسان قال وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم فقال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن ابن جريج عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى براحلته. وقال أخبر محمد بن علاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن إدريس عن عبيد الله وابن جريج وابن إسحاق ومالك بن أنس عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تهل إذا استوت بك ناقته. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا استوى به ناقته وانبعث. قال إهلال نفساء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم فتدارك الناس ليخرجوا معه حتى يجاءوا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتسل واستسفري بثوب ثم هلي. ففعلت ذكره مختصر. قال أخبرنا علي بن حيون قال أنبأنا إسماعيل وابن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأرسلت الرسول صلى الله عليه وسلم تسأل وكيف تفعل فأمر أن تغتسل وتستسفر بثوبها وتهل. قال في المهلة بالعمرة تحيض وتخوف فوت الحج. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها مهلة بعمرة حتى إذا كنا بسارفة عركت حتى إذا قدمنا وطفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال ثم أهللنا يوم الترويه. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ فقالت شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاغتسلي ثم هلي بالحج. ففعلت وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إن أجد في نفسي أن لم أطف بالبيت حتى حججت. قال ذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم ذات ليلة وذلك ليلة الحصبة. نقرأ صفحتين فقط عشان نكون ثلث الكتاب على 3 مجالس يعني الكتاب ننهي على 3 مجالس. قال أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن مسين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ لك عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هادي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت وقال هذه مكان عمرتك. فطاف الذي أهل بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخرا بعد أن رجعوا من منى لحجهم. أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال رحمه الله عز وجل الاشتراط في الحج. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هريم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضباعة رضي الله تعالى عنها أرادت الحج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل كيف يقول إذا اشترت؟ قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد الأحول قال حدثنا هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير رضي الله عن الرجل يحج ويشترط قال الشرط بين الناس. فحدثت حديثا عن عكرمة فحدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قول لبيك اللهم لبيك وما أحل لي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت. وقال قال أخبرني عمرو بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يخبرنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت ضبعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل؟ قال أهل واشترت إنما حلي حيث تحبستني. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة فقالت يا رسول الله إن شاكية وإن أريد الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حج واشترت إنما حل حيث تحبسني. قال إسحاق قلت لعبد الرزاق قلت لعبد الرزاق له معنا عائشة هشام والزهري؟ قال نعم. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله الباب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سلحة والحارث بن سيم قراءة عليه ونسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمرث ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويصوم إن لم يجد هاديا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه لم يشترط. فإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليطوف به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلل عليه الحج من قابل. ونقف عند باب إشعار الهدي. إشعار الهدي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم اللهم آمين. ونجعله لنا حجة يوم نلقاه ونكون ثقلا في موازين حسناتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.